بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير، كما بوب قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الحديث 16: قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. حديث متفق عليه. قال: والبردان الصبح والعصر. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب في بيان كثرة طرق الخير. وهذا كما ذكرنا من قبل، ذكره رحمه الله تعالى بعد باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. وكأن البخاري النووي رحمه الله كما ذكرنا من قبل ينبه بهذا الباب إلى أن من أراد أن يزداد من الخير كما هو في الباب السابق، فها هي أبواب الخير الكثيرة بأعمال يسيرة ربما لا تخطر على بال كثير من الناس، ينال بها المسلم الأجور الكثيرة. ولذلك قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، هذا أيضا عمل يسير، وهذا باب من أبواب الخير وطريق من طرق الخير، ينال به الإنسان مع يسر العمل كثرة الأجر. فمن صلى البردين دخل الجنة، سبحان الله العظيم. والبردان كما ذكر الصبح والعصر، الصبح والعصر، وقيل لهما كذلك لأجل أن أبرد أوقات اليوم والليلة تكون في هذا الوقت. فأما في الليل فأبرد أوقات الليل يكون عند الفجر، وأما في النهار فأبرد أوقات النهار يكون عند العصر. قال: من صلى البردين دخل الجنة. كذلك قيل لفضل هذين الوقتين، وذلك أن لله ملائكة تتعاقب في الناس، وهؤلاء يتعاقبون في هذين الوقتين. ملائكة تنزل عند العصر وملائكة تصعد. كذلك هؤلاء الملائكة الذين نزلوا يبيتون في الناس ويصعدون عند الفجر، وتنزل الملائكة الذين يبقون في الناس من الفجر إلى العصر، وهكذا. فهاتان الصلاتان لهما من الشرف أن الملائكة تتعاقب فيهما، فمن صلى هذين الوقتين، وظاهر الحديث صلاهما على أي حال، لكن في الحقيقة بجمع الروايات لهذا الحديث أن المقصود به من صلى البردين في جماعة، إلا أن يكون له عذر، إلا أن يكون له عذر في ترك الجماعة. وذلك لما في هذين الوقتين من ربما مشقة، وخصوصا وقت الفجر. فمن صلى الفجر والعصر فإنه يكون له هذا الأجر، من صلى البردين دخل الجنة. وهذا عمل يسير وليس عسير، وإن كان عسير على الغافلين والمنافقين نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء. فهذا يعني يدل على أن هذه الأعمال على المؤمنين يسيرة بإذن الله تعالى، أما على الغافلين والمنافقين فتثقل. ولذلك فالمحافظة على صلاة العصر وعلى صلاة الصبح تضمن لك الجنة. هل رأيت فضلا مثل ذلك؟ وهل رأيت خيرا أيسر من ذلك؟ تصلي صلاتين تحافظ عليهما في جماعة تنال بهما الجنة. ولذلك فهذا عمل يسير من طرق الخير، وهذا الذي بسببه أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، وذلك لأن هذه أعمال يسيرة ينال المؤمن بها الأجر الكثير وهو الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم قال الحديث 17، قال عنه أي عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا حديث أيضا عظيم في هذا الباب، يفتح لك أبواب السعي والعمل وأنت في صحتك وفي شبابك، لأجل أن تتحصل على الأجر العظيم الكثير إذا أصابك المرض أو الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وذلك لأن المرض والسفر مظنة ضعف العبد عن فعل كثير من الطاعات، لأن العبد إذا مرض تسبب ربما مرضه في أن يضعف عن بعض العبادات، فربما لا يقدر على قيام الليل، ربما لا يقدر على صيام النوافل، ربما لا يقدر على الدعوة والسير والسعي هنا وهناك ونحو ذلك، ربما لا يقدر على كثير من أعمال الخير بسبب المرض. كذلك السفر، فإنه ربما يمنعه سفره من بعض الأعمال التي كان يعملها، فإن في السفر أو في غالب الحال أن السفر مشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب. وذلك لأن الغالب أن الناس يجدون المشقة في السفر، بل وإن لم توجد مشقة البدن وجدت المشغلة، لأن المسافر مشغول بأمر سفره وما جاء من أجله. ولذلك كان السفر مظنة أن يقل عمل العبد من جهة النوافل والطاعات الزائدة بسبب انشغاله في السفر أو مشقة السفر، ينام ربما في السفر بسبب التعب فلا يقوم الليل، لا يصوم، لا مثلا يفعل كثير من الأعمال التي كان يفعلها وهو مقيم. ولذلك فالصحيح عنده قدرة على فعل ما لا يفعله أو ما لا يقدر عليه المريض، والمقيم عنده قدرة على فعل طاعات كثيرة لا يقدر ربما على فعلها المسافر، لا يقدر على فعلها المسافر. ولذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلم، والله هذا الحديث إشارة عظيمة جدا لكل مسلم كان يعمل في شبابه أو في صحته ثم مرض، أو هو مسافر في وقت ويقل عمله وطاعته في أثناء السفر، فإن العبد وهو مريض يكتب له أجر أعمال كثيرة. فعلى سبيل المثال، هذا عبد ينام في فراشه، ينام إلى أن يصبح ويقوم يصلي الفجر أو نحو ذلك، ومع ذلك يكتب له قيام الليل. من أين ذلك؟ لأنه كان في صحته يقوم الليل، فلا ينقطع عنه الأجر. وانظر إلى عظيم فضل الله تعالى، هذا العبد كان يؤدي، لما مرض يجري الله له الأجر، لما كبر في السن يجري الله له الأجر. يعني الذي كان يصوم النوافل في صحته وشبابه ثم كبر ولا صار لا يستطيع، يكتب له أجر كل يوم. اللي كان بيصوم صوم يوم اثنين وخميس، بيصوم يوم ويوم أو نحو ذلك، يكتب له الأجر. الذي كان يقوم الليل ثم بسبب الكبر أو الضعف أو السفر، يكتب له الأجر. ولذلك انظر، هذه أعمال يسيرة بها أجر كثير. ونعني بأعمال هنا في هذا الحديث خصوصا، نعني به عمل معين، وهو النية. النية نعني بالعمل النية، نعني أنا أعني بعبارة يعني هذه أعمال يسيرة أعني بها النية. لماذا؟ لأن العبد الذي كان يعمل وهو صحيح وهو مقيم، لما مرض أو سافر نيته يود أن يفعل هذا، لكن عجز بسبب المرض بسبب السفر. فهذا العمل اليسير، أنا أقصد الشاهد للنووي، هذا العمل اليسير، هذه النية التي بها كان يتمنى فعل هذه الأعمال، لكن لولا العجز المرض السفر نال بها الأجر العظيم، نال بها الأجر العظيم. وهذا الذي من أجله أورد النووي هذا الحديث، وليس المراد النووي يريد أن يقول لك أن هذا باب من باب طرق الخير، أنك تعمل فترة الشباب، وإن كان هذا خير عظيم، لكن النووي يريد ما هو أبعد من ذلك، أن هناك عمل آخر، وهو أنك تنتوي بهذا، أن لو ابتلاك الله بمرض فعجزت أو كبر أو نحو ذلك أو سفر، يكون لك الأجر، يكون لك الأجر، وأنت تعمل تقول أعمل كذلك حتى إذا أصابني المرض، إذا أصابني الكبر، يكون لي الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة، هل يكتب للإنسان الأجر وهو لا يجد المشقة في السفر مثلا، أو أن هذا في مطلق المرض؟ مسألة مهمة. أما السفر فلو أن الإنسان لا يجد مشقة، لا يجد مشقة في السفر، لكنه ترخص، لكنه ترخص، فالظاهر أن له بإذن الله الأجر. يعني إنسان لا يجد مشقة في السفر فأفطر، أفطر يعني ما صام ما كان يصوم من النوافل في هذه الأيام. صورة ذلك، إنسان يصوم الاثنين والخميس، فوافق سفره يوم الاثنين أو الخميس، ولا يجد مشقة في السفر، هل لو ترك الصوم له الأجر؟ الظاهر بإذن الله أن له الأجر، على رغم أنه لا يجد مشقة، لكنه ترخص من باب رخصة الشرع، وظاهر الحديث يدل على أن له هذا الفضل بإذن الله تعالى. أما المرض، فهل مطلق المرض ينال به أجر جميع الأعمال التي كان يعملها؟ الجواب أنه يتغير بتغير درجة المرض. وإلا مثلا من كان مرضه يمنعه من الصيام ولا يمنعه من القيام فلا يقال أنه له أجر القيام، لا، بل هو قادر على القيام. فالذي له به الأجر هو الذي عجز عنه بسبب المرض. فالذي مثلا أصابه مرض يمنعه أو يؤثر عليه في صيام النوافل فصار مريضا لا يقدر على صيام النوافل، يكتب له الأجر على ما كان يصوم قبل ذلك، لكن لا يعني يمنعه من القيام، لا، عليه أن يقوم. أما إذا مرض مرضا يمنعه من الصيام من القيام له الأجر، يمنعه من المشي إلى المسجد له أجر ما كان يمشي. كل ما تيجي صلاة، كلما جاء وقت صلاة وهو على فراشه له أجر الخطوات إلى المسجد، له أجر ما كان يمشي إلى المسجد، كان يتصدق أو كان يزور أرحامه أو كان يسعى بالدعوة إلى الله فأعجزه المرض يكتب له الأجر على وفق ما كان يعمل في مرضه. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الأحوال والأمور، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قال الحديث 18، قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. كل معروف صدقة. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، كلمة مختصرة تحمل المعاني الكثيرة، كل معروف صدقة. والمعروف كل خير وافق الشرع، كل خير وافق الشرع، سواء تعلق بالعبادات أو المعاملات أو غير ذلك. فكل ما كل خير وافق الشرع فهو المعروف. فهذه عبارة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، كل خير تفعله يوافق الشرع فهو صدقة، ابتداء من أن تكف شرك عن الناس أو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو تبسمك في وجه أخيك أو نحو ذلك من الأعمال اليسيرة، كل ذلك معروف ولك به صدقة. وعلى ذلك فاطرد في كل أعمالك وأحوالك، لو يعني الإنسان منا أزال حبة تراب من على هذا السجاد الفرش أليس هذا معروفا؟ بلى، لأنه يزيل شيئا من الأذى ولو كان يسيرا، هذا معروف لك به صدقة. وهكذا كل معروف صدقة. أي نعم. وهذا الحديث أورده النووي لبيان كثرة طرق الخير. الحديث 19، قال عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة. سبحان الله، هذا الحديث يدل على أن أبواب الخير للمسلم كثيرة، حتى يصل الحال أن المسلم لو سرق فما سرق منه يكتب له عند الله به صدق. سبحان الله العظيم. وهذا الحديث لعله يهدئ من روعنا إذا أصبنا بذلك، وإن كان طبعا نسأل الله العافية للمسلمين ألا يعني تسرق أموالهم، لكن هذا ربما يهدئ من روعك إذا سرق مالك أو نحو ذلك. فهذا المال الذي سرق، هذا الشيء الذي سرق، صدقة لك عند الله يوم القيامة. انظر، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدق، وما سرق منه له صدق. يغرس غرسا النخل أو الشجر أو نحو ذلك، يغرسه المسلم في الأرض فينبت، يعني يخرج منه، ينبت هذا ويخرج منه الثمر نحو ذلك. هذا الغرس الذي غرسه كل استفادة منه له بها أجر، ثمر، ظل، جريد، خشب، أغصان، كل استفادة منه له بها أجر. سبحان الله العظيم، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدق. الظاهر والله أعلم كذلك أنه لا يشترط النية، يعني لا تشترط النية عند الغرس، فكيف إذا فعلها؟ يعني ظاهر الحديث أن كل غرس يغرسه المسلم سواء قصد به أن ينال هذا الأجر أو لم يقصد، فكل غرس غرسه المسلم وأكل منه فله به صدقة. ليزرع شجرة من المسلمين يغرس غرسا يستظل الناس به، يأخذون من ثمره، سبحان الله، يأخذون بالثمن بيعا وشراء، له أجر، سبحان الله. وهذا لأنه ينفع الخلق. يعني تخيل أنت هذا البائع لو أنه استحضر النية الصالحة كذلك، اللي بيغرس غرسا أو شجرا أو نحو ذلك أو زرعا ويبيع للناس، هذا ينفع الناس. لماذا؟ لأنه ماذا لو امتنع الناس عن ذلك؟ لأوشك الناس على الهلاك، لأنهم من أين يجدون الثمر الذي يأكلون ونحو ذلك. فهذا الإنسان له أجر بسبب غرزه وغرسه للشجر والثمر والنخل ونحو ذلك، يكون له أجر. وما أكل منه له صدق، وما أكل منه، يعني الأظهر أنه محمول على ما أكل منه، ليس بيعا ولا شراء، الطير أو المارة أو نحو ذلك. وما سرق منه له صدق، ولا يزرأه أحد إلا كان له صدق. لا يزرأه يعني لا ينقصه، كل ما لو نقص الزرع هذا شيء فله به صدق، أكل، سرقة، نحو ذلك له به صدق. قال وفي رواية له، أي رواه مسلم، وفي رواية له قال: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا داب ولا شيء إلا كانت له صدقة. سبحان الله، كل شيء ينفع المسلم به غيره له به أجر، سبحان الله العظيم. وقد مر بنا الحديث: إن لكم بكل كبد رطبة أجر، كل ما يأكل من هذا الذي تزرعه إنسان حيوان لك به أجر. والظاهر أنه وإن لم ينوي ذلك فكيف لو نوى؟ يعني كيف الإنسان وهو يغرس الغرس ويزرع الزرع يقول هذا بإذن الله كذلك، ولا نعني بذلك التلفظ، يعني يقصد به أنه كذلك ينتوي أن ينفع الخلق والعبادة بذلك، فكيف يكون الأجر وهو الذي ينتفع من وراء ذلك؟ سيبيع ويشتري ويأكل هو وينتفع، ومع ذلك له به أجر، سبحان الله. حاول كده تتخيل وتتأمل، يعني العصفور الذي ينزل على الثمر أو الزرع أو الحب ويروح واخد له حبيتين ويمشي، والتاني وياخذ ويمشي. صاحب الزرع هذا لو احتسب كلما نزلت هذه الطيور سيزداد سرورا، بخلاف حالنا نحن، كلما نزلت الطيور صار يجري وراءها يمنعها، لأنه لا يدري أن هذه الحبات له بها أجر عظيم. ولا نعني بذلك أن المسلم يترك ماله يتلف وتأكله الدواب والطيور، لا، بل هناك أحكام متعلقة بالضمان ونحو ذلك في هذه المعاني. لكن على الغالب من الأحوال أن الطيور تنزل تأكل يسيرا، بعض الدواب أحيانا تأكل شيئا يسيرا، فكيف إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد من هذا الحديث أن ما ينفع الإنسان به نفسه وغيره له به أجر، له به أجر عند الله تعالى، وهذا باب من أبواب الخير. ثم قال الحديث 20، قال عنه أي عن أبي عن جابر أيضا رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد بنو سلمة قبيلة من القبائل الأنصار في المدينة أن ينتقلوا قرب المسجد، كان مسكنهم بعيدا عن المسجد، فكانوا رضي الله عنهم إذا أرادوا الصلاة جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمشون، فكان المسجد بعيد عنهم. أين؟ قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. والقبائل العربية البدوية مسألة الانتقال مسألة يسيرة، لماذا؟ لأنهم ينقلون أمتعتهم ويبنون بيوتا جديدة في مكان آخر وينتهي الأمر. فقال: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ديارهم بسببها تكتب آثارهم، أي آثار مشيهم، بسبب الديار البعيدة عن المسجد هذه تكتب آثاركم، أي الله يكتب الخطوات التي تمشونها من بيتكم إلى المسجد. قال رواه مسلم وفي رواية: إن بكل خطوة درجة، وتقال خطوة أيضا، إن بكل خطوة درجة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل عمل تؤجرون به ربما وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. الخطى التي تمشونها إلى المسجد، المشي إلى المسجد، هذه الخطى تؤجرون بها، تكتب عند الله تعالى. دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا في دياركم لكي تكتب آثاركم، وهذا الممشى يكتب لكم عند الله يوم القيامة. قال ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم يعني خطاهم. فالشاهد من هذا أن المشي إلى المسجد باب من أبواب الخير، يؤجر الإنسان به وربما لا يدري أنه يؤجر، ربما لا يدري أنه يؤجر، وهذا ظاهر الحال من بني سلمة أنهم ما كانوا يعرفون هذا الفضل، فكانوا يمشون من بيتهم إلى المسجد ما كانوا يعرفون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخطوات إلى المسجد تكتب لهم عند الله يوم القيامة. الحديث 21، قال عن أبي المنذر أبي أبي بن كعب قال عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني أبعد رجل من رواد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسكنا، أبعد واحد من رواد المسجد مسكنا، كان يسكن بعيد أبعد واحد. قال وكان لا تخطئه صلاة، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو فقلت له، يقول رضي الله عنه وكان لا تخطئه صلاة، يعني لا يتخلف عن صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه يسكن بعيدا عن المسجد. قال فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني انت بتأتي من مسافة بعيد والجو حر، الظلماء الليل والرمضاء الحر، ولذلك سمي رمضان رمضانا لأنه كان يأتي في الحر. قال لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني يقيك الحر والظلمة، وما علاقة الركوب بالحر والظلمة؟ أي نعم، العلاقة ظاهرة، وهي أنه إذا ركب خف عليه أمر الحر، لأن الإنسان إذا مشي اشتد عليه المشقة أو شق عليه المشي، مع الحر يزداد مشقة، وفي الليل يكون عرضة لما في الطريق من هوام ونحو ذلك في الأرض، فإذا ركب عوفي من ذلك. قال لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، لا إله إلا الله، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إن أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. وربما تجد بعض المسلمين بيوتهم ملاصقة للمساجد، أو ربما يسكنون فوق المساجد ولا يصلون الجماعة، بل نسأل الله العفو والعافية، بل ربما بعضهم لا يصلي وهو الذي يسكن بجوار المسجد أو فوق المسجد. وهذا الصحابي رضي الله عنه يقال له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، انت بتيجي من بعيد جدا، اشتري لك عربية على قد حالها يعني تركبها بس كده المشوار ده وانت جاي لغاية المسجد. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، لا ده أنا محتسب، أنا محتسب لهذه الخطوات التي أمشيها، أتريدون أن تحرمونني من هذه الخطوات التي أمشيها إلى المسجد؟ إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، أنا عايز الخطوات هذه تحسب لي عند الله يوم القيامة، ورجوعي كذلك، رجوعي وأنا أرجع إلى بيتي. سبحان الله، يعني ما قال رضي الله عنه طيب أنا أجي ماشي وأرجع مع حد ولا حاجة راكب، قال ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. سبحان الله، جمع لك الرواح والعود أو الذهاب والإياب، جمع الله لك ذلك كله، وجمع لك الأجر الذي تسعى فيه في الحر وفي الظلماء، جمع الله لك ذلك كله. حديث رواه مسلم، وفي رواية إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. وما أعظم هذه العبادة، عبادة الاحتساب، أن تفعل العمل تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل رضي الله عنه مع أنه يجد مشقة وهو يأتي إلى المسجد، لكن الاحتساب يجعل الأمر سهلا، هو ذا الفرق، هذا هو الفرق. تجد ربما شابا قويا فتيا مفتول العضلات، تقول له تعالى صلي ركعتين في التراويح في رمضان، يقول لك لا لا لا، مسجد بتاع السنيين يطولون الصلاة. وتجد رجلا قد بلغ من العمر 80 كما هو عندنا في المسجد هنا حفظهم الله تعالى 3 أو 4 بلغوا من العمر ما يقرب من 80، وتراهم في الصف الأول يقفون على أقدامهم حفظهم الله تعالى وجعل الله لهم ذلك في ميزان حسناته. وتجد المفتول العضلات اللي واقف على ناصية الشارع مستني البنات اللي رايحة وجاية، لو وقف يصلي ركعتين ينهار من التعب، هو بالفعل تعب، بالفعل هو تعب. والآخر الرجل الذي بلغ 80 من العمر لم يتعب، ما السبب؟ من أعظم الأسباب الاحتساب، الاحتساب، لأن هذا احتسب ذلك عند الله، يحتسب فيعينه الله وتهون عليه المشقة. لماذا؟ لأنه ينتظر ما هو بعد ذلك، ولذلك تهون عليه المشقة، هو يقف محتسب بعد هذا التعب سأنال الأجر عند الله تعالى. الآخر ما في رأسه ولا في عقله مسألة الاحتساب أصلا، هو ما يفكر فيها. ولذلك هذا هو الفرق بين المحتسب وغير المحتسب. محتسب احتسابه هذا يهون عليه المشاق والصعاب، وهذا فارق كبير في أعمال الصحابة وأعمال غيرهم. كان الصحابة رضي الله عنهم أحسن الناس احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الواحد منهم يظل إلى ما يقرب 100 يجاهد في سبيل الله. الواحد فينا إحنا يبلغ 40 سنة خلاص يمشي على عصا وعايز ينام ومش عايز يعمل حاجة خلاص، هم كان الواحد منهم يبلغ ما يقرب من 100 وتراه يجاهد في سبيل الله ويقوم الليل ويدعو إلى الله ويسعى في مصالح المسلمين، وكل ذلك بسبب احتسابهم للأجر فيهون. كان الواحد منهم يبلغ من العمر 80 ويصوم صيام النوافل الكثير، فيقولون له قد عذرك الله، يقول إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. أنتوا بتكلموني أنا بستعد للسه جاي، يحتسب الأجر عند الله عز وجل. الحديث 22 قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. قال والمنيح أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. قال 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن هناك 40 عمل، هذه الأعمال من الأعمال اليسيرة، من الأعمال اليسيرة، بدليل أنه قال أعلاها منيحة العنز. يبقى هذه الأربعين لا يدخل فيها الجهاد ولا الصلوات ولا الصيام ولا نحو ولا ذلك، إنما هي أعمال يسيرة. هناك كتاب الحقيقة وأنا يعني أقرأ يعني الدرس قبل يعني العصر بحثت عنه، لم يعني أعثر عليه تحت يدي، للدكتور علاء بقش حفظه الله تعالى في هذا الحديث، كنت أود أن يعني أطالعه قبل الدرس لكن لم أعثر عليه. ذكر فيه 40 خصلة ذكرها العلماء من الأعمال اليسيرة جدا التي هي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، أعمال يسيرة جدا. قال: ومنيحة العنز كما ذكر، وهي أن يعطيه إياها ليأكل لبنه. المسلم يعطي أخاه عنز أو نحو ذلك من الدواب التي تحلب، بحيث أنه ينتفع بلبنها أياما هو وعياله، يأكل وليأكل وليشرب منها، إعانة لأخيه المسلم، إعانة لأخيه المسلم. قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. ومنيحة العنز عند العرب أمر يسير جدا، أمر عندنا إحنا الآن يشق علينا، ما وصلنا حتى إلى منيحة العنز. عند العرب كان أمر يسير جدا، يعني بيعتبروه من الأمور الضعيفة جدا في أنه يعني يعين بذلك، يوم يعطي أخاه عنز أو نحو ذلك ينتفع بها، يشرب من لبنها ثم يردها إليه، هذه مقدرته ربما. قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. مهم جدا هذا التنبيه. قال: رجاء ثوابها وتصديق موعدها، إيمانا واحتسابا، هذا هو معنى هذه العبارة، إيمانا واحتسابا، وتصديق موعدها إيمانا، رجاء ثوابها احتسابا، هذا هو الفرق. لا يفعلها لأجل أن ذا الواجب، كما هو مشهور مثلا في أحوال الناس في بلادنا يوم يقولوا واجب من باب الواجب، نوع من بس من الواحد زائد واحد يساوي اثنين، أو من باب أن الناس يروا ذلك ونحو ذلك. لا، هذا إنسان محتسب يفعل ذلك مع أخيه يريد وجه الله تعالى، إيمانا بأن الله سيجعل له الأجر بذلك، هو لا ينتظر أجرا من أحد من الناس، إنما يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا العمل الواحد الذي دونه إذا احتسبه الإنسان ينال الجنة، فهذا يدل على كثرة طرق الخير في هذه الأمة وفي هذا الدين. منيحة العنز انزل بقى تحت منها، إزالة قذى يسير من مثلا فرش مثل هذا لعله يدخل في هذا المعنى، تبسمك في وجه أخيك يدخل في هذه الأعمال، إنك تلقى الناس بوجه طلق يدخل في هذه الأعمال، تنال بها الجنة. قال الحديث 23، قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله العظيم، عمل يسير جدا، شق تمرة، نصف تمرة يقيك من النار، سبحان الله العظيم. وذكر في مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن امرأة دخلت على عائشة ومعها جاريتان صغيرتان، فأخرجت لها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات كانوا عند عائشة، فأعطتها التمرات، فأعطت المرأة كل واحدة من بناتها تمرة وأخذت هي تمرة، فأكلت البنتان التمرة قبل أمهما، ثم جعل ينظران لما في يد أمهما، فشقت التمرة إلى نصفين وأعطت كل جارية نصف، فأعجب عائشة رضي الله عنها فعلها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أدخلها الجنة برحمتها هذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. انظر رحمة هذه المرأة ببناتها عمل دخلت به الجنة. شق التمرة قد ينجيك من النار. شق التمرة سبحان الله العظيم. وقد يخرج الإنسان الجبال من التمر ويدخل النار. والفرق أن هذا فعله لله والآخر فعله للناس. نسأل الله العفو والعافية. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا التنبيه ننبهه لماذا؟ لأن بعض الناس يحتقر كثيرا من أعمال الخير. نقول له لا، بل مع الاحتساب والإيمان بموعود الله لك بذلك أجر عظيم. قال وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان، أي لا بد لكل إنسان أن يكلم ربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين ربه ترجمان، أي واسطة ينقل الكلام بينه وبين ربه. لا، سيلقى كل عبد ربه ويكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه واسطة. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. يعني ينظر على يمينه يرى عمله، ينظر على شماله يرى عمله. قال وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سبحان الله العظيم. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ربه ليس بينه ترجمان. وهذا فيه دليل على اللقاء، وأن اللقاء حاصل. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلقاء الله حاصل لكل إنسان يا أيها الإنسان، واللقاء مقتضاه الرؤية في الحقيقة. هذه مسألة في العقيدة، اللقاء مقتضاه الرؤية. ولذلك فالأظهر أن الرؤية حاصلة للكل، للمؤمن والكافر، للمؤمن والكافر، بخلاف قول جمهور أهل العلم من أهل السنة أن الرؤية حاصلة للمؤمنين دون الكافرين. والأظهر أنها حاصلة للكل لكن تختلف. فالمؤمن يرى ربه على ما يحب، والكافر يرى ربه وهو عليه غضبان. والأدلة على ذلك في بابه. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. يعني العمل هو الذي به سيحاسب وعليه سيحاسب الإنسان يوم القيامة. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، نسأل الله العافية، تلقاء وجهه. يعني أن الإنسان يوم القيامة يتعرض لهذه الفتنة، أن يرى كتابه ويرى النار وهي تجر، فيرى هذا الموقف وشدته. فإذا كتب الله له النجاة كانت الفرحة العظيمة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا يدل على أن الأعمال التي تنجي من النار قد يكون منها أن يتصدق الإنسان بشق تمرة، نصف تمرة، ولا يوجد في الناس ربما من يتصدق بشق تمرة، فكيف بمن تصدق بتمرة وكيف بمن تصدق بأكثر؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، وذلك لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وتنجي مصارع السوء، نسأل الله العافية. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. انظر إلى أبواب الخير وطرق الخير الكثيرة. شق التمرة مش موجود، موجود غيره من أعمال الخير. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة تذكرها كأن تقول لإنسان السلام عليك مثلا، أو تقول لإنسان أبشر، أو كيف حالك مثلا، أو تقول استغفر الله، أو تقول سبحان الله. هذه كلمة طيبة تنجي من النار، فهذا يدل على كثرة طرق الخير. الحديث 24. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على كثرة طرق الخير، إلى أن يكون الخير الذي يستجلب به رضا الله عز وجل من أيسر الأعمال، من أيسر الأعمال أن تحمد الله عند الأكل وعند الشرب، أي بعد الانتهاء من الأكل والشرب. الحمد لله، تقول الحمد لله، تستجلب لك هذه اللفظة رضا الله عز وجل، وهذا يدل على كثرة أبواب الخير. الحديث 25. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. حديث متفق عليه. وهذا الحديث قد مر بنا ما ربما فيه ما هو أكثر من ذلك من رواية هذا الحديث وبيان ما فيه من طرق الخير. فخلاصة الباب أن طرق الخير كثيرة لمن أراد، وأعمال الخير كثيرة ويسيرة، ولها أجور كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لمن أراد ذلك واحتسب أجره عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستخدمنا وإياكم في فعل الخيرات، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.